الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما لبى عبد لله تعالى وكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما طاف عبد بالكعبة واستغفر الله أكبر الله أكبر عدد ما خلق وملء ما خلق وزنة عرشه ومداد كلماته الله أكبر يا أمة الإسلام هذا عيدكم والحمد لله رب العالمين إن لكل يوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام عيد تكبير وصلة للأرحام ودعاء واستغفار وإنابة لله وطاعة وأوبة أيها الأحبة هذا يوم الفداء في مثل هذا اليوم المبارك قال الله تعالى قال حاكيا عن إبراهيم أنه قال لابنه إسماعيل عليهما السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم الله جل جلاله جعل هذا البيت أسوة حسنة وقدوة مباركة وقدوة مباركة لكل من جاء بعدهما من أهل بعدهم بعد من أهل الإيمان هاجر عليها السلام أم إسماعيل تسعى بين الصفا والمروة مرات ومرات وإذا بها تسعى في بطن الوادي فيجعل الله تبارك وتعالى هذا السعي شعارا للإسلام والمسلمين في نسكهم أيها الأحبة الكرام من هذا نأخذ مكانة المرأة وأن لها مكانة عالية في هذا الدين الكريم كيف لا وقد أعلنها رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه في حجة الوداع في مثل هذا اليوم المبارك قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله الإسلام عظم مكانة المرأة وشرفها فقال صلوات ربي وسلامه عليه خيركم خيركم لأهله وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من عانى جاريتين حتى تبلغا كانتا له حجابا من النار ولذلك على مدار التاريخ إذا بحثت في أيام عز الأمة وقوتها وجدت أن وراء هذه القوة القوية المباركة أم صالحة ربت جيلا مباركا وجعلت همها الدين ليس كنساء كثر ليس همها إلا الدنيا ولذلك إذا أردنا أن نعود بالأمة إلى مجدها وعزها علينا أن نذكر أختنا الكريمة وأمنا المباركة والزوجة الصالحة يا بنت الإسلام هذا مجالك للتجارة مع الله رب العالمين ربي أولادك بحزم على طاعة الله وها هي نماذج مباركة للأم الصالحة التي ربت أئمة فضلاء وأئمة عظماء جالوا وصالوا في هذه الأمة المباركة وجعل الله تعالى لهم الذكر الحسن سفيان الثوري هذا الإمام العظيم وراءه أم مباركة وهو صغير قال حبب إلي طلب العلم فأردت أن أطلب العلم وكنت فقير فقلت لا بد لي من معيشة يعني لا بد له من دخل يكفيه حتى يطلب العلم فقالت لي أمي يا بني أطلب العلم أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي رضي الله تعالى عن هذه الأم المباركة واسمعي أختي الكريمة لتوجيهات هذه الأم الصالحة قالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف يعني كتبت 10 أحاديث فانظر هل تؤثر في خشيتك وحلمك وإلا فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك، يعني تذكره أن العمل بالعلم هو الثمرة المرجوة. ولذلك أيضا خرج سفيان إمام الدنيا أمير المؤمنين في الحديث، كذلك الإمام مالك بن أنس كان يقول كنت غلام صغير وكانت أمي تلبسني الثياب وتعممني بالعمامة وتقول لي يا بني اذهب إلى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن واجلس في مجلسه وتعلم من أدبه وسمته قبل أن تتعلم من علمه. ما أحوجنا إلى شباب يتعلمون الأدب قبل أن يتعلموا العلم، فإننا في زمان بحاجة إلى الأدب أمس حاجة أعظم من حاجتنا إلى العلم. ثم بعد ذلك العلم يأتي إذا جاء على الأدب زينه وجمله. وهكذا أيها الأحبة الكرام، صار الإمام مالك إمام الدنيا في زمانه وبعد زمانه. كذلك أم الإمام البخاري كان يتيما، رعته أمه رضي الله عنها وذهبت به من بلادها بخارى إلى مكة شرفها الله وتركته هناك وقالت يا بني اطلب العلم من أهله، فإذا به يغيب عن أمه سنوات يرجع أمير الدنيا كلها وإمامها المعظم البخاري رحمة الله تعالى عليه. وهذا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ربته أمه على العلم والعمل وعلى العبادة والقنوت وعلى الدعاء لله تعالى والقيام بالليل وعلى النصيحة للمسلمين والذب عنهم. وإذا به يترك أمه في بلاد الشام صانها الله وحفظها، وإذا به يذهب إلى مصر للعلم وللجهاد في سبيل الله، فغاب عن أمي فأرسل إليها رسالة يعتذر عن مغيبه عنها ويقول والله لوددت أني بجوارك يا أمي أقبل يديك ورجليك ورأسك وتعلمين كم بري لك، ولكن حال ما تعلمين بيني وبينك من أمر الله تعالى وتبليغ دينه. فأرسلت إليه هذه الرسالة العظيمة، قالت يا بني اعلم أني من أجل هذا ربيتك وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل النصيحة للمسلمين نذرتك، واعلم أن قربك مني ليس أحب إلي من قربك من دينك، وغاية رضائي عنك أن تكون قريبا للمسلمين وتنصح لهم في الدين وتعلمهم ما علمك الله تعالى. يا أخت الإسلام ويا بنت الدين ويا أيتها الأم المباركة، هذا أوان الزرع والحصاد بإذن الله تعالى. علينا جميعا أن نحمل هذه الأمانة. اعلموا عباد الله أنه وجب علينا الأخذ بأسباب النصر والتمكين حتى تعود للأمة هيبتها ومكانتها. قال ربنا تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. على الجميع أن يحمل هم هذه الأمانة العليا وهم هذا الدين الكريم ليبلغ رسالة الله تبارك وتعالى ويكن سببا في سعادة هذه الأمة المباركة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، في مثل هذا الجمع المبارك، في أعظم جمع اجتمع في زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم، قام عليه الصلاة والسلام ليرسي حقوق الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لنعلم أن دماء المسلمين غالية وأموالهم مصونة وأعراضهم يحرم التعرض لها بأذى. فلذلك أيها الأحبة الكرام، كونوا عباد الله إخوانا، كما قال رسولكم عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم أسباب النصر والتمكين العمل بكتاب الله تعالى ونزع الخلاف وسلامة الصدر وائتلاف المسلمين واتحادهم بعضهم لبعض ورفقهم ببعضهم البعض ولين المسلمين لإخوانهم. أيها الأحبة الكرام، إن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ورحمة الله تعالى ورضي الله عن الحسن والحسين، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، حدث بينهم كما يحدث بين الصالحين خلاف، ولا يضر أي خلاف يقع بين الصالحين. نختلف ولا نفترق، إذا اختلفنا عاتب الأخ إخوانه ورجعنا خيرا مما كنا. فأرسل الحسين الأصغر أي الأصغر سنا إلى أخيه الأكبر الحسن، قال له: يا أخي والله إني حريص على مراضيك، ولكني أبى أن تسبقني إلى الفضيلة، يعني أريدك أن تأخذ أنت الفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك: إن ابني هذا سيد. فإذا بهم أيها الأحبة الكرام يلتقيان ويذهب ما بينهما. فهكذا إذا التقى المرء بإخوانه وكانت هناك شحناء وبغضاء وقيل وقال، تذكروا قول الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قووا إخوانكم وتقووا بهم. والمرء بإخوانه قوي والمرء وحده ضعيف. هكذا أيها الأحبة الكرام، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، هذه أيام صلة للأرحام، هذه أيام عفو عمن أساء من أرحامك وأقاربك. إن حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يطيل الله عمره، فليصل رحمه. وقال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، عليه الصلاة وأتم السلام. ولما خلق الله تعالى الخلق تعلقت الرحم برب العالمين وقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها جل جلاله وتباركت أسماؤه: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وقال مولانا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تآلفوا ولا تختلفوا، لينوا مع أرحامكم وانسوا الخلاف، فإن هذه أيام مباركة فيها الرحمات تتنزل وفيها العفو من رب العالمين على عباده. هذا اليوم أيها الأحبة الكرام يوم الأضحى، هو يوم بدء ذبح أضاحيكم مقبولة بإذن الله جل جلاله. والأضاحي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما أنفق ابن آدم وما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم لله جل جلاله، وإنها لتقع عند الله بمكان قبل أن يقع الدم على الأرض. فيا أيها الأحبة الكرام، اعلموا أن الأضاحي لها شروط معتبرة. أولا تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل، من البقر وأشباهها الجاموس، ومن الضأن والمعز. كذلك يشترط فيها سن معينة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، يعني الثني من كل شيء. أما الإبل فما تم له 5 سنوات، وأما البقر والجاموس فما تم له 2 سنوات، وأما المعز فما تم له 1 عام، وأما الضأن يعني الخرفان ما يجزئ فيها ما تم له 6 أشهر فما فوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يعسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن، وتجزئ الضحية الواحدة الشاة الواحدة عن آل البيت جميعا ولو كثر عددهم، وكلما تقربت إلى الله أكثر كان لك عند الله خير وأبقى بإذن الله جل جلاله. ويجوز أن توزع الأضحية كلها أو تقسم أثلاثا أو أرباعا أو ما شابه ذلك، ليس هناك في الشرع تقسيم على حسب أو على قانون النبوة، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا صلوات ربي وسلامه عليه. ويستمر وقت ذبح الأضحية يستمر إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى آخر رابع يوم العيد قبل المغرب، والليل والنهار وقتان للذبح بحول الله تعالى وكرمه. نسأل الله الواحد الأحد العظيم رب العرش العظيم أن ينصر إخواننا في الشام نصرا مؤزرا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا أهل السنة في اليمن. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين أجمعين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وللعمل بسنة نبيك. اللهم إنا نسألك أن تيسر لهم البطانة الصالحة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أعد هذه الأيام سنوات عديدة مديدة علينا جميعا وعلى الإسلام والمسلمين في كل خير وأمن وأمان وعافية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم.